وأما آخر الكلمة نفسه فإنه لا يتغير. تغيير أحوال آخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكم، ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضى الرفع على الفاعلية أو نحوها إلى آخر يقتضى النصب على المفعولية أو نحوها وهلم جرى. يعني إذا قلت حضر محمد، محمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضى الرفع على الفاعلية، هذا العامل هو الفعل حضر. حضر من الذي وقع منه الحضور؟ محمد، فمحمد فاعل لذلك الحدث الذي دل عليه الفعل. فتقول حينئذ حضر محمد مرفوع. إن قلت رأيت محمدا تغير حال آخر محمد إلى النصب بتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت. فإذا قلت حظيت بمحمد تغير حال آخره إلى الجر بتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو حرف الجر الباء. إذا تأملت هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة هو الفاعل من محمد لم يتغير، وأن الذي تغير هو أحوال آخرها، فهو مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. هذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب. هذا التغيير هو الإعراب عند المصنف ومن ذهب مذهبا. وهذه الحركات الثلاثة التي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب. مثل الاسم في ذلك الفعل المضارع، فقل يسافر إبراهيم، يسافر فعل مضارع مرفوع لما؟ ما العامل فيه؟ تجرده من عامل يقتضي نصب ومن عامل يقتضي جزم، فلما تجرد من الناصب والجازم صار مرفوعا. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب بتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو لن، ولن حرف نفي ونصب واستقبال. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم بتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجزم وهو لم، ولم حرف نفي وجزم وقل. لأنك عندما تقول يسافر فهذا يدل على أنه يحدث منه السفر، عندما تقول لم يسافر قد قلبت المعنى وعكسته، لم يسافر. وإنما عندما تقول يسافر إبراهيم إذا قلت لم يسافر فقد قلبت المعنى، فيقال له حرف نفي لأنه نفى السفر، وجزم لأنه يجزم الفعل المضارع إذا دخل عليه، وقل فإنه يقلب معنى الفعل تماما. هذا التغير ينقسم إلى قسمين، اللفظي وتقديري. اللفظي ما لا يمنع من النطق به مانع، يعني هذا التغير الذي يقع في أواخر الكلمات ويقال له الإعراب، هذا التغير قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدما. قد يكون هذا التغير لفظيا وهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما في حركات الدال من محنث وحركات الراء من يسافر. يسافر إبراهيم، لن يسافر إبراهيم، لم يسافر، فالراء يتغير شكلها على هذا النحو ويتغير حالها على حسب العوامل التي تؤثر فيه. وكذلك تقول جاء محمد، مررت بمحمد، رأيت محمدا، لا يمنع من ظهور هذا التغير مانع. فإذا هذا التغير تغير لفظي لا يمنع من النطق به مانع، لفظي ملفوف به قد يكون تقديريا يمنع من النطق به مانع، يمنع من التلفظ به مانع من التعذر أو الاستثقال أو المناسبة. تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي، يدعو مرفوع بتجرده من الناصب والجازم، فعل مضارع يدعو تجرد من الناصب والجازم، إذن هو مرفوع.

وكتابي وصديقي وأبي وأستاذي. لما أضيف الغلام والكتاب والصديق إلى ياء المتكلم والكتاب كتابي وأضيف إلى ياء المتكلم فيشغل آخره بحركة المناسبة، حركة تناسب الياء ولا يناسب الياء إلا الكسر. فإذا شغل آخره بتلك الحركة لم يعد فيه محل لقبول سواها، وحينئذ تقدر عليه جميع الحركة. هذا ما يتعلق بالإعراب. الإعراب كما قال المصنف تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تحضيرا. مرة معنى لفظا ما لا يمنع من النطق به مانع، كما تقول محمد محمد محمدا، وتقديرا ما يمنع من التلفظ به مانع، وهذه الموانع تكون بالتعذر او بالاستثقال او بالثقل او باشتغال المحل بحركه المناسبه. يقابل الاعراب البناء، ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الاخر. ترك المصنف بيان البناء، والبناء له معنيان احدهما لغوي والاخر اصطلاحي. معناه في اللغه عباره عن وضع شيء على شيء على جهه يراد بها الثبوت واللزوم، ومنه بناء الجدار والبيت، وضع شيء على شيء على جهه يراد بها الثبوت واللزوم. واما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة بغير عامل ولا اعتماد، تلزم حالة واحدة بغير عامل ولا اعتماد، كلزوم كم ومن أشكوه، وكلزوم هؤلاء وحذاني، إذا قالت حذاني تصدقوها فإن القول ما قالت حذاني، فهذه مبنية على الكسر. لذلك لما وقعت كما ترى في هذا البيت فاعلا يحق الفاعل الرفع ظلت على حالها، إذا قالت حذاني، إذا قالت حذاني فصدقوها فإن القول ما قالت حذاني. وكذلك أنت تلزم الكسر. هؤلاء تقول هؤلاء رجال مؤمنون، وهؤلاء كما ترى مبتدا ولكنها تلزم الكسر. هؤلاء تقول ان هؤلاء لشرذمة قليلون، ان هؤلاء وتقول مررت بهؤلاء، فاذا لزم اخر الكلم حاله واحده لغير عامل ولا اعتلال فانه يقال له مبني او بناء. حيث منذ تلزم الضم، أين وكيف تلزم الفتح. ومن هذا الإيضاح تعلم أن ألفاظ البناء أربعة: السكون والكسر والضم والفتح. لا يعثر على الإنسان بعد هذا أن يعرف أن المعرف ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا بسبب العوامل، وأن المبني ما لزم آخره حالة واحدة بغير عامل ولا اعتماد. فالمعرف من الكلمات هو ما يتغير شكل آخره بتغيير وضعه في الكلام، والمبني ما لا يتغير شكل آخره بتغير وضعه في الكلام. فكما تقول جاء محمد وتقول جاء هؤلاء، تقول رأيت محمدا وتقول رأيت هؤلاء، وتقول مررت بمحمد ومررت بهؤلاء، فهؤلاء لا تتغير، لا يتغير آخره، يلزم الكسر. هؤلاء مهما كان موضعها في الجملة. وأما كلمة محمد فإنه يتغير آخرها على حسب تغير العوامل الداخلة عليه، إذن هذه كلمة معربة. وأما التي يلزم آخرها حالة واحدة مع تغير العوامل الداخلة عليها فإنها تكون كلمة مبنية، كلمة مبنية لا يتغير آخرها بتغير موقعها في الجملة ولا بتغير العوامل